وأما الرواية عن معاوية فقال أحمد حدثنا المغيرة على كل حال مهما كثروا السنة للحاكم على الناس والإنسان قد يجتهد ويتحرى الخير فهو خالف السنة باجتهاد اجتهاد من اجتهاد من يخالف السنة ليس حجة على السنة السنة مقدمة على الجميع وهي الحاكمة على الجميع فإن كان هذا من جهة ربه هو الله هو الرسول واختلف من جهة حكم من الله الرسول حكم لأن وقت ومثل الذي إذا كان لم يرى وجب الإفطار ولا إفطار إلا حتى اسم الأعمال الثلاثة نعم أقول صاحب البخاري ما خلص وقراءة يعني في أحكام الصيام حتى تكون أنسب سأل وأما الرواية عن معاوية فقال أحمد حدثنا المغيرة حدثنا سعيد حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني مكحول ويونس بن ميسرة بن حلبس أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول لا نصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان وأما الرواية عن عمرو بن العاص فقال أحمد حدثنا زيد بن حباب أخبرنا بوهية عن عبد الله بن مغيرة عن عمرو بن العاص أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان وأما الرواية عن أبي هريرة فقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح فقال بس أين الذي قبلها فقال أحمد وأما الرواية عن أبي هريرة فقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن أبي مريم مولى أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا هريرة يقول لا نتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر إني إذا تعجلت لم يسكني وإذا تأخرت هاتني وأما الرواية عن عائشة رضي الله عنها فقال سعيد بن منصور حدثنا أبو عيانة عن يزيد بن حميد عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال قالت عائشة لا نصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان وأما الرواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فقال سعيد أيضا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت ما هم هلال رمضان إلا كانت أسماء متقدمة بيوم وتأمر بتقدمه وقال أحمد حدثنا روح بن عياد كان هذا في أحد الصحابة وهم أعلم الناس أفضل الناس مثل الذي حل من بعدهم لأن الاجتهاد في أمور العبادات أعلم الناس كثيرا حرصا منهم على الخير ورغبة في الخير وتخفى السنة على كثير الناس في وجود الأحيان ولو كان من أفضل الصحابة فتخفى عليه السنة التي عليها غيره فيجتهد حرصا منه على الخير ورغبة في الصوم والقيام وقد خفت عليه السنة مانعا من ذلك وهكذا من بعدهم من أهل العلم إذا خالفوا السنة لا عن قصد بخلافها ولكن قد يفوتهم كثرها وإذا تبلوهم بكلية أو من وجه يصح فلهذا يجتهدون ويحرصون على ما ينفعهم بالعبادة حسب علمهم وإذا عرفوا النص لن يتجاوزون وقال أحمد حدثنا روح بن عباد عن حماد بن سلمة عن وقال أحمد حدثنا روح بن عباد وقال أحمد حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة

حجة فيما روى لا فيما راى ولا فيما وقد روى معه جماعة آخرون ما يوافق روايته. روى معه جماعة آخرون ما يوافق روايته من النهي عن روي الشك. نعم. يعني يقال بتحريمه لا بتحريمه. فكذلك كان هذا أما من صام لوجدته فقد عصى بقاته. نعم. وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان أحدهما يميل إلى التشديد والآخر إلى الترخيص. وذلك في غير مسألة. وعبد الله بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه ولا الصحابة. فكان يصل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك. الوضوء أو في الغسل؟ الوضوء المعروف. الوضوء حتى في الوضوء؟ الوضوء نعم. مثل ما تبعنا لكن ما أعرف من الوضوء. وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد. وكان يمنع من دخول الحمام. وكان إذا دخل اغتسل منه. وابن عباس كان يدخل الحمام. وكان ابن عمر يتيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولا يقتصر على ضربة واحدة. وكان ابن عمر يتيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا أيضا كله السنة أيضا على الاجتهاد. فالصلاة والصلاة والصلاة في واحدة كما في الصحيحين عن عمار النبي صلى الله عليه وسلم أراه كيف يوم انتظر ضربة واحدة ثم صلى بجماعة وقف الإمام. كذا في المرفقين لا السنة ثم كفي فقط. نعم هذا الصواب. كل وضوء ان شاء الله وضوءه ما يجيكم منه. نعم ليله الافضل ليله السنه افضل سنه واحده ليله الافضل واحده. نعم ما زال يستدل الا اثر من عمر. نعم هاي نعم. لا نعرف الرواية مثلا هنا وجهه وكفين. بعض الرواة هي مثلا هنا وجهه وكفين. ولا يقتصر على ضربة واحدة ولا على الكفين. وكان ابن عباس يخالفه ويقول التيمم ضربة للوجه والكفين. وكان ابن عمر يتوضأ من دليل أن عبده. وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك. وكان إذا قبل أولاده تمضمض ثم صلى. وكان ابن عباس يقول ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا. هذا الصواب المستمر على الوضوء ولا بشهوة. الأقوال ثلاثة: النقل مطلقا وعدم النقل مطلقا والتفصيل. والصواب انه لا ينقل مطلقا ومثلها قبلها الصحيح الا اذا خرج فيه من النبي. وان قوله تعالى اولى مسلم النساء فالمراد به جماع في جامعة. وكان يامر من ذكر ان عليه صلاه وفي اخرى ان يتمها ثم يصلي الصلاه التي ذكرها ثم يعيد الصلاه التي كان فيها. في خير بين العلم من راى العلم على العموم ظاهر الاحاديث لا يطمئن الى صحه الرؤيا ولا على العموم الا ان لكل اهل يظهر جمع من العلم بلا صحيح جمع من العلم الى ان لكل اهل بلد رؤيتهم لما يكون يرى علماؤهم. في حديث ابن عباس انه لما بلغ جمع عن الإسلام الجمعة قال إن فينا يوم الثلاثة نزاع مسلم حتى نواجه الله أو مسلم الثلاثين أو مسلم فأخذ بهذا جملة العلم قالوا يقول ليس لي أهلاك ويتم ليس لي أهلاك ويتم فما أعرف من جانب ويقولوا له وجاهته لكن نصح منه أن رأيه الرؤية العموم إذا ما أن الناس إذا صحت الرؤية لأن رسول عمم قال كل ولد والمراد بأمة خاطب الأمة كلها عليه الصلاة والسلام ويطمئن الدولة والمسلمين في أي مكان إلا أن الرؤية صحيحة وأن أهلها مأمونون كانوا كانوا هو الاسم. نعم. ما أقول باختيار المطار لكن لا يؤثر الرؤية نعم. لا الحكم من أيوه لا بعد هو أيوه هم أيوه هاي هو أيوه ما في أيوه نعم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وفي أخرى أن يتمها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يعيد الصلاة التي كان فيها وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وفي أخرى أن يتمها ابن عمر وابن عباس من عمر بن عباس يقول وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان أحدهما يميل إلى التشديد والآخر إلى الترخيص وذلك في غير مسألة هذا يخبر ابن عمر كان ابن عمر نعم وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وفي يخالط النهى ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يعيد الصلاة التي كان هي يعني حتى يتم الترتيب نعم وروى أبو يعلى المنصري في ذلك حديثا مرفوعا في مسنده والصواب أنه موقوف على ابن عمر قال البيهقي وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح قال وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح والمقصود ان عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والاحتياط وقد روى معمر عن ايوب عن نافع عنه انه كان اذا ادرك مع الامام ركع اضاف اليها اخرى فاذا فرع من صلاته سجد سجدتي السهو وقد روى معمر عن أيوب عن نافع عنه أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو قال الزهري ولا أعلم أحدا فعله غيره قلت وكأن هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقيب الركعة وإنما محله عقيب السفر. متابعة الإمام بعد الصلاة هي أسماء الإمام الأخيرة هي أيوه الزائد. تأول رضي الله عنه أنه يستعين هذا التجويد الزائد الذي جلسه مع الإمام. لكنه ليس بسهو جلس متابعة الإمام لهذا يعني عامة أهل العلم لا يفعل له فيه. ليس بسهو جلس لا مطلوب معلوم من الراجح معروف يعني علم الجماعة يرمى بغير صمها نازلة ثم يقول لك عليه ثم يصلي الحاضرة إلى الحاضرة حتى يحصل التصوير ويعطيه جواب لأن دخل نورا دخل ناس ما عليه يسر عن التصوير بهذا وما لو كملها من المستحيل إذا كملها ناس يعيدها فليقدم عليه ويكفي هذا لم يكملها ناس بل في ثلاث أثنائها فيغلب وهو المستحي عليه ما وقع في أولها يغلب على أخيها فلا يقضي هذا قول وجيه الله أعلم وهو لعله الأقرب يكملها وتجزئ من دخلها ناس يحتمل أن يقطعها وينيها عنها ماضية يبدو هي وثبت الله في احرام ويميل عن الماضيه يكملها عن الماضي ثم يقضي حاضره يعني انذارا للتصوير وعملا بالتصوير ولعل الاول اقرب وان دخلها معذورا ثم هاشم فتحت ثم يقضي ما فات بعد هذا اقرب الله اعلم خلافا لما راه من عمره نعم الله المسلم غيب الطبيعي الأولى أنه جزء نعم نعم الله أنه يشعر لي إياك الصلاة عنه صلى الله لأنه يشعر والدعاء يخلص فيه في الأخير ولو دعا مساعدة ما يؤمن على بعض لكن لو اتصل على خلص أشرار إياك الصلاة عنه صلى الله لأن هذا هو محل إياك المساعدة ويخلي الدعاء في الأخير اللي يكون أخيرا لأنه محله فعل هذا يكون أقوى منه والعبد الواقع نعم لا صاحب الصلاة على النبي نعم ولو هم مساعدة ما يظهر من نعم نعم لكن من أولها لا بأس لكن من أولها لا بأس على الراجح من أدخل العصر معه ما عليه الظهر ونواها عن الظهر ثم صلى الله عليه وسلم هذا هو الأقرب حتى يحضر التصوير مع الزمان عند الوصول ماذا بدأنا لا يقطع لا يقطعها يعني لو نظهر ومصال ما عليه ظهر يقطعها ثم يكبر ينويها العصر ولو ما بقي الا ركعه وركعتها ثم يقضي ماذا نعم العصر يدخل مع العشاء ويصلي المغرب يجلس الثالثة ثم يصلي معه ثم يصلي العشاء وحده مع جماعة في الصلاة حتى لا تفوت الجماعة هذه حتى لا يحصل إشغال المستقيم لا يصل بالترتيب على الراجح ويصلي معه العشاء نافلة ثم قال ابن عمر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء فلا كلام الله لكن إذا صلى مع من أول المغرب جلسة الثالثة وانتظر حتى يصلي معه ثم يصلي العشاء وإن صلى من المغرب قام صلى مع مرة الأخيرة عندها لكن غالبا ينجي يقرأ التحيات بهدوء إلا قد رفع الكف الأفضل والأحوط إنه لا يصلي إلا مع الإمام ثم يقضي مع الإمام لو انفرد فصلى المغرب لو انفرد فصلى المغرب ثم أدركهم في ركعة من العشاء أو ركعتين ما يكون أفضل هذا شيء؟ هو طيب يا شيخ حتى ما بين المصلحتين بتفصيل صحيح أصح من هذا عند علي بن حكيم هذا مختلف عنه وأثبته الصحيحين من أمر أن كان إذا غيب كان غيب صائم أصبح صائما وإذا كانت السنة المصرية أصبح مفطرا محفوظا لابن عمر والتفرقة بين الإغماء والصحة فيصوم مع الإغماء يوم الثلاثين احتياطا ويفطر في الصحو والصواب أنه لا يصوم أبدا لا في الإغماء ولا في هذا هو الصواب والحق بل يحرم صومه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تصوموا حتى تروا الهلال فيهن عليكم فقد جهولة ثلاثين فيهن عليكم ذاتهم عدة فالأم عليكم ذاتهم عدة كان ثلاثين الفرق كلها راضية صريحة في الناس هنا لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين ان رجل كان يصوم صوم فليصوم الحاصل ان الاحاديث الصريحه صحيحه واضحه في منع الصيام يوم الشك لو كان الصوم مصحية او مغينه يجب الافطار ولا يجب الصوم ثم عمر فعله اجتهادا والاجتهاد يخرج ويصوم والسنه حاكمه على الناس السنه تحكم اراء الناس واجتهاداتهم وهو المرجع وهو كما ذات الجزر به الله هو الرسول نعم هل الصواب الا انهم حقيقه من العلم ان يوم الشك يوم الثلاثين من شعبان لا يجوز صومه ولو كانت سنه مهينه حتى يثبت انه رؤيا الهلال او حتى يثبت ان شعبان تم نعم ما يصوم على النفل ولا يصوم النفل على يا الله إلهي من رمضان احتياطا لرمضان هذا الله يفعل عنه احتياطا منهم تشديدات على نفسه أو التهديد الذي يشد إليه نعم رضي الله عنه هذا محل الخلاف من أهل العلم يرى لكل قوم رؤيتهم يقول بأن رؤساء الجميع قوي قوي والله الأدلة الشرعية إذا اطمأن اطمئن من الرؤية يعني ما في دولة يعتمد عليها الرؤية وبعض الدول تعتمد بالإنسان نعم كل شيء نعم نعم نعم فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا يتقدمن الشهر منكم احد وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال صوموا لرؤية الهلال وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم أعدوا ثلاثين يوما وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا رأيتم الهلال فصوموا لرؤيته وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة وقال ابن مسعود رضي الله عنه فإن غم عليكم فأعدوا ثلاثين يوما فهذه الآثار إن قدر أنها معارضة لتلك الآثار التي رؤيت عنه في الصوم فهذه أولى لموافقة النصوص المرفوعة لفظا ومعنى وإن قدر أنها لا تعارض بينها فهاهنا طريقتان من الجمع وإن قدر أنها لا تعارض بينها فهاهنا طريقتان من الجمع إحداهما حملها على غير صورة الإغمام أو على الإغمام في آخر الشهر كما قاله المعجبون للصوم، والثانية حمل آثار الصوم أن على التحري. يعني الروايات التي فيها أنه نهى عن الصوم تحمل على حالة الصحو المكان يصوم، أو تحمل على ما على أنه وراد بذلك آخر رمضان، إذا هم في آخر رمضان هو واجب الصوم. نعم واجب هذا يعني ما يتعلق بالعمر إلا أن يقال من هذه الأخبار فعل لهم وقال له الأحاديث الصحيحة عنه الأثر الصحيحة، وإلا أن يقال أنه أراد بذلك أن ينصحوا أيام الصحو لا يصلى قبل رمضان بل يجب إكمال عدة شعبان. وبكل حال فهو رأي منه رضي الله عنه، والصواب أن يوم الشك لا يصلى مطلقا ولو كان غيما، على المسلمين أن يفطروا آخر شعبان حتى يثبت الهلال أو يثبت أن شعبان كمل ثلاثين، هذا هو المعتمد والحق. نعم. والثانية حمل آثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط استحبابا لا وجوبا، فهذه الآثار صريحة في نفي الوجوب، وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع، ففيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين في الشك، فيجعل أحدهما يوم شك والثاني يوم يقين مع حصول الشك فيه قطع، وتكليف العبد اعتقاد كونه من رمضان قطع مع شكه هل هو منه أم لا، وتكليف العبد اعتقاد كونه من رمضان قطع مع شكه هل هو منه أم لا تكليف بما لا يطاق، وتفريق بين المسمات إليه والله أعلم. لكن مثل ما تقدم الصواب انه لا يصام لا استحبابا ولا وجوبا ولا جوازا ولا يجوز ولا يستحب ولا يجوز، لان الشك لا يجوز صومه بل يجب افطاره. نعم. يعني مثلا يوم الشك في شعبان في اخر شعبان، اما يوم الشك في رمضان فيجب صومه، يوم الثالث من رمضان من يوم الهلال يجب صومه، لان هذا الرسول قال صوم 30 هم عليكم يكونوا ثلاثة يتم المسلم. نعم. وكان من أبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين، وكان من أبيه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها، وكان يعجل الفطر ويحض عليه. لو ثبت العيد بعد زوال الوقت أفطر الناس وخرجوا للصلاة غدا، فلو ثبت الهلال يوم الثلاثاء من رمضان يشهدون بأنه رؤيا البارحة من الظهر أو بعد الظهر أفطر الناس وخرجوا للصلاة بعد الغد صباحا صلاة العيد كما قال من المسلمين، لأنه جاء إليه شهد عنده في آخر رمضان أن الرؤيا البارحة فأمر الناس بالإفطار وخرج صباحا وصلى صلاة العيد عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. هذا وقته الوقت الأول ذهب سمى قضاء ولا ما يلا صلاة الاستراحة ويوم السبعية ما لها تعلق بالأحكام إلا قضاء وداء ويوم السبعية. نعم. إذا جنب السبت صلى صباحا صلى، أما جنب السيح وصلى الظهر لا، إذا كان يجيب يؤجل. نعم. لا بد منه. نعم. فإن شهد شهيدان فسن يوصل. نعم. أما التسامح ضدهم يسير بواحد ثقة في الدخول عموما. أمر بهما في الدخول والخروج جميعا. لا يكفر إلا الأرض كمل لك الشاهدين. نعم. وكان يعجل الفطر ويحض عليه ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره. هذه السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور سنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس بخير ما عجلوا الفطر، ثم يؤخر أن يعجل الفطور إذا غابت الشمس، والسنة يؤخر السحور في آخر الليل، لأنه أنشط المؤمن وأقوال على الصيام، وهو موافق لفعل النبي عليه الصلاه والسلام. والسحور سنه مؤكده، سحروه انه سحور بركه. الله اعلم. نعم. نعم. اذا ثبت الدخول باثنين كفى، ما يحتاج شيء من اخرين. اذا كان باثنين لابد ابطل بهما، لكن الله لا يهمك كان واحد يحتاج الى شهر ثاني او يزيد يوم حتى يتيقن المقام الغلبين. هذا هو المقدم عند اهل العلم. وبعض اهل العلم يرى انه يفطر بواحد ايضا عملا بالرؤيه السابقه، لان الشهر ما يزيد على 30، لكن المعتمد انه لا بد من شهر ثاني يشهد بدخول الشهر تلك الليله حتى يكمل 30. حديث الدرهم بن زيد الخطاب عن الصحابة أنهم قالوا: إن شهد شهد عين من حيث لا تشاهدان فاسمه أفضل. لا ما يكفي واحد الدخول على معتمد بد من زيادة إلا أن يثبت أنه دخل شهد اثنين فاسمه 30 لأن يكون اليوم الأول الأغنى. نعم كله هو يوم. نعم. وكان يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى الماء. هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو معه. قدم معنا في صفحة 43 في صفحة 43 قال الوليد بن أخبرنا ثوبان عن أبيه صوابها الوليد بن مسلم يقول أخبرنا ثوبان عن أبيه عن مدخول، يكون صوابها شيخ بالمراجعة هو ابن ثوبان عن أبيه وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. الوليد بن مسلم يقول في صفحة 43 أخبرنا ثوبان عن أبيه، أشكلت علينا المرة الماضية فصوابها أن تكون أخبرنا ابن ثوبان عن أبيه وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه، فإنه يروي عن مكحول، والوليد بن مسلم يروي عن عبد الرحمن بن ثابت. هذا سؤال مستقبل. أي نعم. بمراجعة الرجال. لا شيخ الوليد. أي نعم في شيخ الوليد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وابن ثوبان قال الطوب هنا ألف صلي ما لنا الله ثوبان عن أبيه، ما لنا ثوبان عن أبيه. يقول أبوه يروي عن مدخول قال أبو مسهر أعلى أصحاب مدخول سليمان بن مسهر. لا لا لا أبو ثوبان حط له ناس. نعم. من رواه ناس رواه ناس هنا يقول عن أحمد بن حنبل رواه أحمد إيش يقول وكيف خالفه إمام أهل السنة والحديث والسنة أحمد بن حنبل ونحن نوجدكم أقوال هؤلاء مسندة. فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد على الماء. هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو معه. لا لا ولا شهد يسمع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قدم معنا في صفحة 43. قدم في صفحة 43 في صفحة فقال الوليد بن مسلم أخبرنا ثوبان عن أبيه. صوابها الوليد بن مسلم يقول أخبرنا ثوبان عن أبيه عن مدخول، يكون صوابها شيخ بالمراجعة

وهو شيء نافع مفيد بلا مضرة. ولهذا شرع الله تعالى الرطب وتيسر، ظلم يتيسر اطلع على التمر، ظلم يتيسر اطلع على الماء، كما اخبر انس رضي الله عنه كان يتيسر على الرطبات، ظلم يجلس على تمرات، ظلم يجلس على الماء. ليس الماء من العامر يصب من يسقى، اذا اطلع احدهم يطلع على الماء لا تمر، فإنه يجلس على ماء فإنه طهور. وإنه مطعيم رحمه الله أن له أيضا صلة بتقوية البصر وأن الحلو لا سيما على نور المعدة صلة قوية بإفادة البصر، هذا في يعلم من الطب والتجارب. نعم نعم نعم نعم هو مخير على حسب التيسير، لأنه كان يغسل قبل قول الصلاة عليه الصلاة ثم يصلي، إذا أطر عليها أو تعشى معها إذا كان يؤخر المتعشى لا بأس، هذا هو واسع. لكن إذا أطر عليها ثم أطر العشاء حتى يصلي يكون تهجوه لها أكثر وانتفاعه أكثر، هذا حسن كما هو أرض كثير من الناس. بعض الناس يفطر ويتعشى جميعا ثم يصلي، فالأمر في هذا واسع. نعم. ولهذا كان الأولى في الظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولا يثبت. وروي عنه أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولا يثبت. وروي عنه أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. ذكره أبو داود أبو عالي بن زهرة والأرمل ذكره أبو داود معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. كم حشي عن شيء عن الأول؟ رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وفي سنده عبد الملك بن هارون بن عنترة، وعفه أحمد والدار قطني. قال يحيى: كذاب. وقال أبو حاتم: متروك دائم الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث. وعلى الثاني أخرجه أبو داود وابن السني ومعاذ بن زهرة، فارعي لم يوثقه غير ابن حبان فهو مرسل. وروي عنه أنه انتهى. وروي عنه أنه كان يقول إذا أفطر: ذاب الظمأ وامتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر. ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر. المبنى أخرجه أبو داود والدار قطني والحاكم وابن السني ومروان بن سالم المقفع واتقى ابن حبان وحسن حديثه الدار قطني وابن حجر وباقي رجاله ثقات. وقول الحاكم قد احتج البخاري بمروان وهم منه، فإن مروان الذي احتج به البخاري غير مروان هذا. وأكثرنا المقفع مروان بن سالم المفقع. ايش المفقع؟ بالفاء قبل القاف، هكذا ضبطه في التقريب. بالفاء قبل القاف المقفع. وفي الخلاصه عكسه، وفي التهذيب هكذا ايضا مقفع القاف قبل الفاء ومضبوطه ايضا ضبط كما عند الشافعي. نعم المفقع والمقفع ولا في المقنع. لا، ليس بالنون ابدا، بالفاء قبل القاف او تقديم القاف على الفاء. نعم. الخلاصة والتهذيب مقفع. ضبط التقريب المقفع. المقفع بالفاء قبل الفاء. نعم. مقفع. والخلاصة والتهذيب بالقاف قبل الفاء. يحط خلاصة المقفع. عندك مقفع. نعم. هكذا ضبطه يا شيخ في الأسماء وفي الألقاب، وضعه في ترتيب القاف أيضا حتى في التهذيب في التقريب، في ترتيب القاف وبعدها الفاء في الأمثال أو في الألقاب. مفقع. نعم. في الأسماء المفقع وفي الكنى في الألقاب وضعه المقطع في ترتيب حرف القاف قبل الفاء. معك كلام التقريب الآن؟ نعم. معك كلام التقريب؟ قال مروان بن سالم المفقع. قال بالفاء قبل القاف مصري مقبول من الرابعة. قبل القاف. نعم. أخرج له أبو داود والنسائي. وفي الخلاصة عكس، قال بالقاف قبل الفاء، وفي الكنى في آخر التقريب وضعه في ترتيب الأسماء في القاف قبل بعدها. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي سنن إسحاق بن عبيد الله نصره محبان الثقات باقي رجاله على شرط البخاري. ويشهد له حديث انس رضي الله عنه عند الزياد وحسيه المختار ثلاث دعوات لا ترد: دعوه الوالد ولده، ودعوه الصائم، ودعوه المسافر. وحديث ابي هريره عند الترمذي ومما جهل الصلاه لا ترد دعوه ثلاثة لا ترد دعوة: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. صححه ابن حبان وحسنه الحافظ ابن حجر. من يفطر زمان؟ من يفطر؟ الصائم حين يفطر. نعم. اجل اجل هذا وهذا. دعوة الصائم مطلقة ومن يفطر يزنها. نعم. لا تسبق الدعاء لا يذهب الظنى والروح من رسول الله وغالي الله من يقع الروح ملك الصوم يكون صادقا من صام الله بعد غير هذا يرد من الله ان دعوته تقبل مني توسل اليه لانه قام لاجله توكيل الأعمال الصالحات أو معروف السنة. وصح عنه أنه قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم وبشر بأنه قد أفطر حكما وإن لم ينوه وبأنه قد دخل وقت فطره كأصبح وأمسى ونهى الصائم عن وأنظر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يعني شافه بعد ذلك من حكم الصوم. لكن هو لو فعلها جاهز إلى السحاب من باب التقوي على العبادة. إذا رأى ذلك في مصلحته جاهز له ذلك في مصلحته. لأن الصوم انتهى من غروب الشمس. ولا الصائم عن الرفد والصفر والسباب وجواب السباب. فأمره أن يقول لمن سابه إني صائم فقيل يقوله بلسانه وهو أظهر وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم وقيل يقوله في الفرض بلسانه وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الضياء. يعني لا يليق بالمجيبة لأن الصائم والصائمة منه كانت صومها إلى يوم الرفث فأنا أنزه لساني عن المجيبة على جابه وإن كان القصاص جائزا لكن أنا أنزه صومي عن ذلك. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لقى بسم الله كفى إن شاء الله من كملها فهو أكمل. فصل وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وافطر. الاقرب انها ما تفطر الصائم عبر وفي العروق او في العضل الصواب لا تفطر الصائم. أما إذا استغل فإن أتفضل لأنها قامت بقى ملك من السوق. نعم ترتفع ولا ربما يفضل لكن ترتفع ولا هنا في الليل أفضل. ثم حديث السيئ قليل وفعل الزهر ثم الشعب السيئ جميل بعد مرة إذا قضى أحوط لا أسباب الحجامة من تجيب إذا قضى هو أحوط أو تيسر تأخير الليل هو أحوط. نعم تعبان لا بأس. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يوم إلا رجل كان يصوم صوما فليصم لو وافق عهده يوم الثلاثة وعشرين أو الخميس وعشرين صام أو الثلاثين ثلاثة لأنه ما صام من أجل رمضان صام من أجل عهده. نعم ما على الصوت يختل العقل ما عدا الصوت دايم العزيز يختل العقل ما عدا الصوت ولا صلاة ولا يطعام كله إذا رجع في رمضان يصوم ما عدا رواه ما عدا الصوت في رمضان يصوم ما عدا ثاني وهو نبي مهير يصوم ما عدا رجع لا يصح النبي يصوم لكن الصيد نرى اليوم كله لا يبقى العقل بالجنون. نعم يعني اذا كان دخل اليوم هو جنون اذا كان غير ذلك لكن يقول نعم اذا كان دخل بإثبات شعبان او بشاهد الشاهدين أفطروا إذا صاموا بأكمل شعبان ثلاثين أو بالشاهدين بأوله

باب متى يفطر المسافر إذا خرج. وأحمد والبياقي وفي سندي سليب بن دهن الحضرمي وهو مجهول. سليب سليب بن دهن أو دهن سليب بن دهن الحضرمي وهو مجهول باقي رجاله رقاد ويشهد له حديث أنس من آتي فيتقوى به. سلم العلم رجع الترمذي في الصوت باب من أكل ثم خرج يريد سفرا فجارة ابن وبيتي وإسناده قوي وحسنه الترمذي غير واحد ويشهد له حديث أبي بكرة المتقدم حديث دحية بن خليفة عند أبي داود وأحمد وقد تقدم أيضا وهو حسن في الشواهد. هذا جزء نمر لأن عند الآباء جزء أولا ما تقدم لهم الرجلين في حال أنس نمر لأن في رواية الاختلاف النبي صلى الله عليه وسلم عزم على السفر في حجج الوداع وصلى لهم الظهر اربعا المدينه ثم ركب واتى الحليفه وصلى بها العصر ركعتين ولم يصل الظهر الارض من دونه في المدينه قد عزم على السفر ثم اربعا ثم ركب الى مكه وصلى الحليفه ركعتين ولا يسمى مسافرا الا اذا غادر البلد وخرج منها بعد ان البلد ليس بمسافر فالاظهر والاقوى انه لا يقصر ولا يقصر حتى يغادر البلد ويما يصنع على السكر الجيوش وهي لا تمر وهي الجيوش لا تمر انما يمنع وجوده بين الجيوش. نعم فهو محل نظر مثل هذه محل نظر تجد لما في العناد. نعم نعم إذا كان خارج البلد لا بأس. نعم مطار خارج البلد أو حيّم خارج البلد يفطر لأنه غادر من المسافر. نعم في حال نظر أيضا ما يتم ذكر صلاة عليه ما يتم ذكر والمعروف عن الصحابة هو المؤمن. نعم الاخر رجل الامهار له زال المعنى او زال موجه في الوصف يقول لو اصبح الناس مستقرين على انه مساعدان ثم اذا جاء في دون على انه من غوام نعم سلام عليك حديث ابي بكر قول في البحر ما يتبع الحكم في الكون من البحر ايضا قد باشر السحر غادر البلد. نعم وهذه الآثار صريحة هي أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الذكر فيه إذا غادر البلد. نعم ولو أنه أشأه في رمضان في يوم في النهار إذا غادر البلد أفضل لذلك الكون لا حرج وإن شاء ثم أثناء الصوم. نعم قول من قال إنها نعم قول من قال انه يجب عليه ان يكمل الصيام لانه ابتدا ما يجب لانه يجب هذا الوزر كلما قام المرض في اخر النهار جاز الحزن. نعم نعم نعم حتى يغادرها. نعم فصل وكان من ابي صلى الله عليه وسلم إذا كان مطار غاب هذه البلد مثل مطار الرياض ومطار سيدي ما لك مسافر. نعم هذا سيدة كلام الله العلم المراد يعني إذا خرج قادر البلد عدى حيث السيارة المحتمل هذا إنه ما يسمى سفر إذا كان سفر السيارة فراته لأنه قريبة ما بعد سفر العرق حمل كثير على مراجع منه إذا غادرها وفارقها ثلاثة أيام مثل فليس فرصح واحد ثلاثة أيام نعم ولا ما أقول لك يسحب له فطر وإنصاله لا بأس صوابه لا يأكل إن شاء صام وإن شاء نعم نعم الأصل عدم الإلغاء نعم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من اهله ويغتسل بعد الفجر ويصوم وكان يقدر بعض أزواجه وهو صائم في رمضان. هذا قد يفسد على بعض الناس يظن انه يحل بالصوم وقد وسع الله في ذلك فاذا جامع الرجل اهله في الليل ثم اشتغل بالسحور ولم يغتسل حتى طلع الفجر فلا يضر هنا هنا اثر الغسل ولم يغتسل الا بعد طلوع الفجر لا يضر قوله صحيح ولهذا اخبرت عائشه وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر ذنوبا ثم اغتسل ويغتسل من حديث جبريل من قبل مع الناس ما أدرك الفجر ذنوبا فلا قوم له حديث مكتوب كان هذا في أول الإسلام ثم ذكرت الشريعة على أن تأخير الغسل لا يضر وكان يقبل بعض أزواجه وهو قائم في رمضان وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء وأما ما رواه أبو داود عن الصيد يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو قائم ويمص لسانها فهذا الحديث قد اختلف فيه فضعفه طائفة بمثل هذا وهو مختلف فيه من قال لا العلم فهو مثل عندكم حفظا بس ومصنع ابو يحيى المعرقب نعم قال الثالث جائر جائر جائر عن الطريق واما ما رواه ابو داود عن مثل ابن يحيى عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو قائم ويمص لسانا فهذا الحديث قد اختلف فيه وضعفه طائفة بمثل هذا وهو مختلف فيه قال السعدي جائر جائر عن الطريق وحسنه طائفة وقالوا هو ثقة صدوق لقواله مسلم في صحيحه وفي إسناده محمد بن دينار الصاحي البصري مختلف فيه أيضا قال يحيى ضعيف وفي رواية عنه ليس به بأس قال غيره صدوق قال ابن علي قوله ويمص لسانها لا يقوله إلا محمد بن دينار وهو الذي رواه وفي إسناده أيضا سعد بن عوف مختلف فيه أيضا قال يحيى بصري ضعيف وقال غيره ثقة وذكر ابن حبان الثقات أخرجه أبو هريرة وابن خزيمة وسنده وائل.